الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى والدينا وشيخنا والحاضرين في كتابه الموسوم لمذكرة التوحيد، قال: الفرق الإسلامية. تمهيد: كان الناس أمة واحدة على الحق بما أودع الله فيهم من فطرة الإسلام وبما عهد إليهم من الهدى والبيان، فلما طال عليهم الأمد قال: كان الناس أمة واحدة على الحق بما أودع الله فيهم من فطرة الإسلام وبما عهد إليهم من الهدى والبيان، فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاشتالتهم الشياطين عن الصراط المستقيم وسلكت بهم بنيات الطريق، فتمزقت وحدتهم واختلفت كلمتهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال: المقصود ان الله لما اهبط ادم قال: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يفلس، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالصحيح انه من ادم الى ان حدث الشرك في قوم نوح كان الناس على التوحيد، هذا هو الصحيح. كما جاء عن ابن عباس انه 10 قرون قبل نوح كانوا على التوحيد، لان هذا التوحيد ورثوه عن ادم وهو نبي مكلم، وكما انه موجب الفطره، وهذا ما اشار اليه الشيخ في اول عباراته، يعني انهم كانوا على التوحيد يعني لأنه هو موجب الفطرة وهو موجب ما أوحى الله به إليهم وما أنزله عليهم من الهدى، ما آتاهم من الهدى سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليك. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله. أحسنك. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أحسنك. التي فطر الناس. التي عندك؟ نعم ماشي. أحسنك. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث. وقد أمر الله تعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله بوحدة الكلمة والاعتصام بشرعه، وحذر من الفرقة والاختلاف، وبين عاقبة ذلك بما ذكر من أحوال الأمم الماضية وما حاق بها من الدمار وأصابها من الهلاك، وحثهم على البلاغ والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة للحق وإزالة للشبهة وإحباطا لكيد دعاة السوء واستهوائهم النفوس الضعيفة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وقال في إثر الآية الأولى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه متصلة بالآية الأولى من سورة آل عمران. أحسن الله عليك.

وبيان شعارها إجمالا، ولسنا مكلفين بتعيينها وتحديدها، ولا نحن في ضرورة إلى ذلك في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو دعوة إلى الحق، بل يكفينا في جميع شؤوننا أن يتميز لدينا الحق من الباطل بالحجة والبرهان، وبالحق يعرف رجاله والدعاة إليه، فلا يعيب الشريعة إن خلت من ذلك ولا ينقص قدر فلا يعيب الشريعة إن خلت من ذلك ولا ينقص قدر العلماء أن يضربوا صفحا عن استقصاء الفرق الضالة حتى يبلغوا بها ما ذكر في الحديث من العدد. ومع ذلك فقد حمل بعض العلماء حب الاستطلاع والولع والبحث. المهم من هذه مسألة مهمة، وهي أنه يعني هذه الفرق لا يقطع بأن هذه إحدى الثنتين 73، الفرق يعني لا شك أن هذا الافتراق يعني الافتراق يعني إذا نظر إلى كثرة التشعب في هذه الطوائف فإن تبلغ أكثر من ذلك، ونقطع بأن ما حصل من الافتراق إنه هو هو الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن السبب في التعيين يعني نقول هذه إحدى 72 وهذه حتى نبلغ. ثم إن الشيخ يشير في آخر الكلام إلى إنه مع أنه ليس هناك نصوص تعين هذه الفرق بأسمائها، تعينها بأسمائها، نعم، فقد تصدى الباحثون والمعنيون بالتأليف إلى تعداد الفرق، وقالوا إن أصولها 5 أو 4، ثم قسموا الطائفة مثلا الفلانية إحدى الأصول قسموها، فمن يقسم فمن يعدها الأصول 4 يجعل كل فرقة 18، اضرب 18 في 4 تبلغ، ومن يجعلها 5 يجعل كل فرقة 12، فاضرب 12 في 5 60 تبلغ كم؟ 60 60 لا 14 لابد، يعني من يجعل الأصول 5 لابد أن تقول أن تكون كل فرقة أقسم 72 على 5 كم؟ قطع كم؟ 72 على 5 كم؟ عجيب فيها كسر بعد؟ لا ما فيها كسر عندهم، نعم. أحسنك، اللي يقول كل فرقة خالفت الكتاب والسنة في 72 يرجع إلى باب أن اعتبار أصل المخالفة، يعني هو كما قال الشيخ المهم معرفة الحق الذي جاء به الرسول، وما عداه فهو المخالف، وهذه الفرق تتفاوت في قربها وبعدها من الصراط المستقيم وفي الحكم عليها تفاوتا عظيما، نعم. أحسن الله عليكم. قال ذكر الشيخ الإسلام تكلم على هذا الحديث، حديث الافتراق تكلم عنه كثيرا، ومما جاء فيه ذكرها يعني الخلاف في أصول هذه الفرق، وذكر مسألة يعني عدم التعيين، وذكر مسألة مهمة وهي مسألة الحكم عليهم، هل كل هذه الفرق يعني خارجة عن الإسلام، ويذكر أنه قيل بهذا، وأن الصواب أنها متفاوتة، منهم من بدعته وضلالته مكفرة، ومنهم من ليس كذلك، فيكون